إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنه ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نبي الهدى ورسول السلام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته أولي العقول والأفهام، وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما بال أمتنا قد غفلت عن حقائق قرآنها ونسيت ماضي تاريخها، وأصبحت لا تستيقظ إلا على ألم الضربات، ولا تستبين النصح إلا في ضحى الغد. لقد تجلت حقائق القرآن، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، وحصحص الحق وبان، وأسفر العدو عن العدوان، وسقطت رايات التقريب والتمييع والخذلان. الرافضة، الشيعة، الصفويون، النصيرية، حزب اللات، جيش المهدي، الحوثيون، تنوعت الأسماء والشر واحد، وجوه متعددة ووسائل مختلفة، والهدف واحد، والمنهج من منبع واحد، والمنشأ من طينة الخبال. الرافضة الذين ضج تأريخ الأمة من أفعالهم، وتلطخ ثرى البلاد المسلمة من دماء سفكهم، والذين عانت الأمة من شرورهم وويلاتهم وحقدهم. لن نتحدث عن شركياتهم وآرائهم الكفرية، وعن حكم علماء الإسلام سلفا وخلفا في حكمهم، وأكتفي باستدلال الإمام مالك رحمه الله على كفر الروافض بقوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاضه الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية. ويقول الإمام ابن حزم عنهم: إن الرافضة ليسوا مسلمين، وليس قولهم حجة على الدين، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في التكذيب والكفر. وبفتوى اللجنة الدائمة عن حكم عوام الروافض الإمامية الاثني عشرية، وهل هناك فرق بين علماء أي فرقة من الفرق الخارجة عن الملة وبين أتباعها من حيث التكفير أو التفسيق؟ فأجابت: من شايع من العوام إماما من أئمة الكفر والضلال، وانتصر لسادتهم وكبرائهم بغيا وعدوا، حكم له بحكمهم كفرا وفسقا. ولن نتحدث عن مواقفهم من القيادات وولاة الأمر، فيكفي فيهم قول شيخ الإسلام: هؤلاء أشد الناس حرصا على تفريق جماعة المسلمين، فإنهم لا يقرون لولي أمر بطاعة سواء كان عدلا أو فاسقا، ولا يطيعونه لا في طاعة ولا في غيرها، بل أعظم أصولهم عندهم التكفير واللعن والسب لخيار ولاة الأمور. ولن نتحدث عن كيدهم للمسلمين، ولا عن ولاءاتهم لأعداء الدين، وقد قال فيهم شيخ الإسلام: إن أصل كل فتنة وبلية هم الشيعة، ومن انضوى إليهم. وكثير من السيوف التي في الإسلام إنما كان من جهتهم، وبهم تسترت الزنادقة. وقال أيضا: فهم يوالون أعداء الدين الذين يعرف كل أحد معاداتهم من اليهود والنصارى والمشركين، ويعادون أولياء الله الذين هم خيار أهل الدين وسادات المتقين. وكذلك كانوا من أعظم الأسباب في استيلاء النصارى قديما على بيت المقدس حتى استنقذها المسلمون منهم. انتهى كلامه. هم العدو على مر الزمان، وهم أحلاف كل عدو في الطوابير. هم المجوس على النيروز منبتهم، أبناء متعة ليل في المواخير. لن نتحدث عن هذه القضايا فقد أشبعت كتابة وطرحا، ولن أجري وراء الأحداث وأتحدث عما جرى مؤخرا على يد هؤلاء وما نطقت به ألسنتهم العفنة من تهديد لبلادنا الغالية. ومع محاولاتهم للإخلال بالأمن وأمور الحياة والتخطيط والتدبير للإفساد والخراب والتدمير، لن نتحدث عن خطر هؤلاء الذين تجدهم كذبا وزورا وتقية عند كل واد يهيمون، وعند كل حدث يندبون ويصرخون، وفي كل كارثة ونازلة يطبلون ويزمجرون ويقولون ما لا يفعلون ويظهرون خلاف ما يبطنون. يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. تارة يطالبون بحقوق الوطنية والتعايش زعموا، وتارة يتمسحون بدعم المقاومة والجهاد في أرض فلسطين زعموا، وتارة يتأوهون ويتأففون بطلب الكرامة ورفع الظلم الواقع بهم. لكنني سأقصر الحديث على وسائلهم في نشر باطلهم، وكيف استطاعوا أن يخترقوا العالم الإسلامي وينشروا بدعتهم، وكيف خدعوا الملايين فأدخلوا فريقا في التشيع وكسبوا تعاطفا وتأييدا من فريق. إذا كنا قد عرفنا حقيقة القوم وفساد معتقدهم، وأيقنا بخطرهم مهما تلونت أشكالهم وتعددت طوائفهم ولانت كلماتهم ولمعت دعواتهم، فإننا نتساءل ونحن نشاهد أمواج المد الرافضي تجتاح بلاد الإسلام، لماذا يسري معتقدهم وينتشر مذهبهم وتروج دعوتهم ويصبح لهم سلطان وغلبة، فيشمخون بأنوفهم ويستعلنون بباطلهم ويجاهرون بعداوتهم رغم زيف مذهبهم القائم على الخرافات والبدع والأساطير التي تلفظها الفطر السليمة وتأباها العقول الواعية؟ كيف استطاعوا أن يخدعوا العالم بأنهم الطائفة المظلومة المكلومة المهضومة؟ لقد انتشر مذهبهم لأنهم استغلوا حب أهل السنة لأهل البيت، فجاءوا باسم نصرة أهل البيت وموالاتهم وعرض مظلوميتهم والبراءة من أعدائهم. لقد تسللوا إلى قلعة الإسلام مرتدين عباءة الزعم بحب أهل البيت، مستغلين جهل المسلمين بعقيدتهم وانتشار التصوف الذي هو قنطرة التشيع. لذا كانت الجمعيات الشيعية الدعوية والإغاثية وحتى السياسية تسمى بأسماء آل البيت للترويج لهذا المذهب وقبوله. وانتشر مذهبهم لأنهم قوم منظمون وكلهم مطيعون لأوامر أسيادهم وأئمتهم، فالرافضة يخططون ويشيعون ونحن غافلون ونائمون، ونحن أهل السنة غثائيون كثيرون من غير فائدة، وطلابهم في البعثات جادون متحمسون، وبعض طلابنا أنتم بحالهم عالمون. وانتشر مذهبهم لأنهم يربون صغارهم ويعلمون كبارهم على السمع والطاعة المطلقة لأئمتهم إلى حد التقديس في وقت يفتقد فيه علماؤنا أقل قدر من التقدير والاحترام وأقل قدر من الإجلال لآرائهم وفتاويهم الشرعية. انتشر مذهبهم، لأنهم في أعمالهم يستقبلون الناس بوجه طلق وابتسامة ساحرة وكلام عذب، ويخدمونهم في غير ما هو واجب عليهم، في وقت ترى فيه من أهل السنة من يقطب وجهه ويشمخ بأنفه ويعيق معاملات الناس ويتبع عمله بالمن والأذى. وانتشر مذهبهم لأن دعاتهم وعلماءهم ومتعلميهم ينتشرون في كل بلد، ينشرون باطلهم ويروجون لمذهبهم بكل الوسائل، متحملين كل الضغوطات والعقبات في وقت ينتشر فيه بعض خيارنا في بلاد الله يستعرضون فحولتهم تحت غطاء النكاح بنية الطلاق، لا يحملون هما لدعوة ولا يبذلون جهدا لعقيدة فأنا ينصرون. وانتشر مذهبهم لأنهم يدعمون المراكز الإسلامية والمنح الطلابية والجمعيات الخيرية عندما تخلى عنها أهل السنة بصوت مكافحة الإرهاب، ولأنهم يتبنون قضايا المسلمين ويرفعون شعارات كاذبة لنصرة الدين، فترتفع عقيرتهم بغيرة مزيفة إذا سب المصطفى صلى الله عليه وسلم وإذا حرق المصحف، وتتوالى تنديداتهم واستنكاراتهم لأي اعتداء على المسلمين مما كان له الأثر الأكبر في تلميع صورة الشيعة في العالم وكسب تعاطف وود الشعوب المقهورة، في وقت يمدون فيه سرا يد الدعم لأعداء المسلمين. وانتشر مذهبهم لأن سفاراتهم أصبحت مراكز لنشر عقيدتهم، وسفراؤهم هم خطباء الجمع والأعياد، وهم المشاركون بمناسبات المسلمين، وهم الذين يبذلون جاههم ووجاهتهم لخدمة أفراد المسلمين. وانتشر مذهبهم بسبب الدعوات الآثمة للتقريب بين السنة والرافضة وتحت غطاء الحوار الذي يعني التنازل عن المبادئ والوقوف في منتصف الطريق، وتلك وربي دعوات أثمرت تميعا في النظرة للمنافقين والمبتدعين، وولدت جهلا بعقائد الحاقدين، وخدرت مشاعر المسلمين تجاه أعدائهم من المبطلين. وانتشر مذهبهم لأنهم استخدموا سلاح المال والإغراء المادي وشراء ذمم الوجهاء وشيوخ العشائر بالأموال الضخمة والمخصصات المغرية لإدخالهم في مذهب التشيع، مع خداعهم أنه لا فرق في الإسلام بين الشيعة والسنة. وليس سرا عباد الله أن التشيع قد انتشر في العراق وسوريا عن طريق بوابة الوجهاء وشيوخ العشائر. وانتشر مذهبهم بسبب عقد التحالفات مع الطبقات الناقمة على المجتمع السني كالماركسيين قديما والعلمانيين حديثا، فتجد لهذه الأسماء المرفوضة حضورا في إعلام الشيعة وندواتهم، لأنهم يتفقون وإياهم على هدف محاربة الهوية وإضعاف الموقف السني وتفكيكه من الداخل. ويدخل في هذا أيضا احتفاء الشيعة ببعض الرموز السنية والتي مع الأسف تصحح مذهب التشيع، فتنشر أقوالهم وفتاواهم ويوصفون في الإعلام الشيعي بأنهم رموز الوحدة والاعتدال. وانتشر مذهبهم لأنهم يملكون إعلاما قويا يمثل هويتهم ويجسد مبادئهم في برامجه وحواراته، بل وفي نشراته الإخبارية، فالمذيعات متحجبات والطرح جاد والحوارات مثيرة في قنوات تتجاوز 30 قناة عربية، في وقت لا تجد فيه إعلاما سنيا ينافس هذه القوة الإعلامية، بل ولا تجد إعلاما يمثل هويتنا الشرعية باستثناء قنوات قليلة في عددها ضعيفة في إمكانياتها تواجه شبح الإيقاف وتعاني من أزمة الحجر والتضييق. ومن وسائلهم في نشر باطلهم التحكم في الاقتصاد والمزاحمة في أسواق البيع والشراء وسلوك مسلك إخوانهم اليهود في شراء العقارات وتملك الأراضي في مناطق السنة, في مناطق السنة بأسمائهم أو أسماء وكلائهم. إخوة الإسلام, وسيبقى المد الشيعي خطرا ماثلا, وأهدافهم لن تستثني بقعة إسلامية, وبالأخص بلاد الحرمين الغنية بثرواتها ومقدساتها. هذه البلاد هي هدف الرافضة, وإن تمددوا وتوسعوا هناك أو هنالك. لا يقال هذا الكلام تجنيا ولا رجما بالتهم, بل أقوال مراجعهم ومعمميهم تتضح بهذا الهدف. يقول أحد أعمدة الحكم في طهران, صاحب كتاب الإسلام على ضوء التشيع, إن كل شيعي على وجه الأرض يتمنى فتح وتحرير مكة والمدينة وإزالة الحكم الوهابي النجس عنها. ويقول أحد أعضاء كتلة الوفاق في البحرين, شيوخ أهل السنة وعلماؤهم وأئمة الحرم نواصب, وإن صلاتكم في المسجد الحرام صلاة وراء ناصبي. أما أحد رؤسائهم السابقين فقد صرح لجريدة إيرانية بما نصه, إن جمهورية إيران الإسلامية لديها الاستعداد للحرب من أجل تحرير مكة, فاللهم اجعل كيدهم في نحورهم, وارهم من عز هذه البلاد ورفعتها ما يموتون به كمدا, وارفع راية السنة وأهلها يا قوي يا عزيز. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد, أيها المسلمون, فإذا كنا ندرك خطورة هذا الزحف المدمر ونوقن بخطر تلك الجرثومة العقدية على أمننا وديننا, وإذا كنا نعلم بأن الرافضة من أشد الطوائف حقدا ودموية, وأنهم مهما تلونوا فتبقى عقيدتهم واحدة, فرافضة اليوم هم قرامطة الأمس, فيبقى السؤال بعد ذلك, ما السبيل لرد هذا المد ومواجهة ذلك الطوفان؟ إن طوفان المد الرافضي يواجه بتسليح الأمة بالعقيدة الصافية والعلم المؤصل ونشر الوعي بحقيقة هؤلاء وتاريخهم الأسود, وبيان كفرياتهم وشركياتهم ومواقفهم على مر التاريخ في الغدر وموالاة الكفار وكيدهم للأمة ورجالاتها, وذلك عبر الدروس والندوات والمحاضرات والمناهج وعبر وسائل التثقيف والتعليم. لا بد من تحصين أهل السنة أولا بالعقيدة السليمة وتعليمهم كيفية الرد على شبهات الرافضة وإدخال ذلك في المناهج التعليمية الرسمية وغير الرسمية, وقيام المشايخ والعلماء في كل بلد إسلامي بتدريس حقيقة دين الرافضة وخلاصة معتقدهم وتاريخهم الطويل مع أمة الإسلام وكيفية الرد على شبهاتهم وأكاذيبهم وتضليلهم. وكيدهم يواجه بتمحيص عقيدة الولاء والبراء والموالاة والعداء, وأن لا تكون هذه المبادئ خاضعة للسياسات والأهواء, وإنما تنبع من عقيدتنا الواضحة ومنهجنا الشرعي في التعامل مع الأعداء بالعدل والحذر. والمد الرافضي يواجه بإعلام قوي مرئيا كان أم مسموعا أم مقروءا, يمثل عقيدتنا وهويتنا ويحمل رسالتنا وأهدافنا, إعلام يواجه الشبهات ويتصدى للتدليس والتلبيس, وينشر العقيدة الصحيحة ويجلي الحقائق ويصحح الأفكار ويفضح هذا الفكر العفن ويعريه ويجرده أمام شمس الحقيقة ونور السنة. المد الرافضي يقاوم بتحصين الشباب وحماية أفكارهم وتحذيرهم من قنوات الرفض المضلة ومواقعهم المشبوهة ولو بحجة الاطلاع أو الرد إلا لمن كان متسلحا بالعلم الشرعي المؤصل. كما أننا نحصن الناس من التأثر بالمد الرافضي يوم أن نتعامل معهم بالخلق الرفيع والوجه الطلق، ونسعى في قضاء حوائجهم وخدمتهم دون من أو أذى. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. ولكي نساهم في وقف هذا الخطر، فإن على التجار وأصحاب المكاتب العقارية أن يتسلحوا بالوعي والحذر، وأن يحذروا مهما كانت المطامع من تمليك العقارات لهؤلاء أو لوكلائهم، فإن وراء ذلك على الأمد البعيد ما وراءه. إن على أهل السنة حكاما ومحكومين مسؤولية عظيمة في وقف الزحف الرافضي على العالم الإسلامي، وذلك بدعم المراكز الإسلامية والجمعيات الخيرية ومساندة كل نشاط خيري إسلامي إغاثي أو دعوي. ولكي ينحسر ذلك المد الخطير، فإن على الدول الإسلامية السنية أن تتقوى بذاتها، وأن تسعى لامتلاك القوة التي تردع أطماع الفرس على البلاد السنية. فمنطق اليوم منطق القوة، وعالم اليوم لا يحترم إلا الأقوياء وبالأخص، ونحن نرى الخصم يحد سكاكينه ويستعرض قوته يوما بعد يوم. ولكي ندرى عن بلادنا خطر المد الرافضي، فلا بد من معرفة قيمة هذه البلاد، فهي قلعة الإسلام وحصنه. فيتأكد التآلف مع ولاة الأمر، وتجنب الخلاف والشقاق، والبعد عن كل مظاهر ينفذ العدو من خلالها. ولا بد من تعزيز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتبقى دعوة التوحيد في هذه البلاد نقية. ولا بد من قسم أولئك الرافضة المبتدعة حول البقيع وحول المقابر في المدينة، لكي لا ينشروا بدعتهم وضلالهم بين المسلمين. وإذا كان ادعاء حب آل البيت هو سلم هؤلاء للوصول إلى قلوب الناس، فلماذا نظل جفاة مع آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا نطرق سيرتهم ولا نتحدث عن فضلهم ولا ننشر مواقفهم وجهادهم وسجلهم في تاريخ الإسلام. وأخيرا، فإن الحديث عن ذلك المد الرافضي وعن خطر هؤلاء الرافضة على الإسلام وأهله لا يعني الدعوة إلى إثارة النعرات الطائفية، ولا يعني هضم حقوقهم أو ظلمهم في أنفسهم وأموالهم. فمن مبادئ ديننا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. لكنها دعوة للحذر وتوضيح للحقائق وبيان للحق، ولتستبين سبيل المجرمين. أسأل الله أن يجنب بلادنا وبلاد المسلمين كل بدعة وضلالة، وأن يديم عليها أمنها وإيمانها. اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين، وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين والمبتدعين، وانصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا، واجعلهم سيفا صارما على رقاب المنافقين. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين في كل مكان. اللهم ردهم إلى أهليهم وبلادهم سالمين غانمين مثبتين. اللهم أذلهم بالفرج العاجل بعز عزيز أو بذل ذليل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بمن يحارب دينك ويصد عن سبيلك ويعادي أولياءك. اللهم فرج كربة إخواننا المستضعفين في ليبيا، وإخواننا المستضعفين في سوريا وفي اليمن، وإخواننا أهل السنة في إيران وفي كل مكان. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم مكن لهم في الأرض، واجعلهم أئمة، واجعلهم الوارثين. اللهم أري عدوهم منهم ما كانوا يحذرون. اللهم أرنا في قادتهم المجرمين عجائب قدرتك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين، وأخرجهم أذلة صاغرين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على توالي نعمك وترادف امتنانك، لك الحمد على نعمة الغيث بعد القنوط، لك الحمد لك الحمد وأنت للحمد أهل، وأنت الحقيقة بالمنة والفضل. اللهم اجعلنا لنعمتك من الشاكرين، وزدنا منها يا رب العالمين، وارحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.